ولا رد السلام والله ده كان زمان تناديني واجري عليك حبيبي اوان على عيني انسى حب كان انسى حب زمان يا حبيبي ايوه قلبي